نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعد أن ذكر الله عز وجل الأعراب بأقسامهم، نوه إلى فضل الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصادقون قسمان: قسم هاجر وقسم ناصر. قسم هاجر ترك أعز ما يملك من أجل أن يلتحق بنبي الإسلام ليقيم الدين، وقسم ناصره وشاركه في ماله وفي بيته وفي زوجه. قد ثبت في البخاري أن الأنصاري كان يقول المهاجري: إن كانت عنده زوجتان انظر، فأنا أطلق لك ما شئت وتزوجها. وهذا شيء يكاد أن يكون خرافة، يكاد أن يكون خرافة في هذا الزمان. وشاركوهم في الأموال والديار رضي الله تعالى عن الجميع. فالله عز وجل ذكر لنا حالهم في هذه الآية فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولم يقتصر الأمر عليهم، وإنما فضل الله تعالى لا يحد، لا يحده زمن ولا يحده مكان، لا يحده زمان ولا مكان. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن نكون من متبعيهم بإحسان. ولذا يا إخوة، الدين لا يفهم أبدا ولا يستقيم الإنسان عليه أبدا إلا إن كان الأنصار والمهاجرون، إلا إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الديدن وهم الهجير، فقولهم فأقوالهم مقدمة وأفعالهم مقدمة. وهذه من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على حجية أقوال الصحابة وأفعالهم. وقد أورد الإمام ابن القيم على ذلك 46 دليلا في كتابه الطيب إعلام الواقعين. فمن كان في قلبه شك في حجية أقوال وأفعال الصحابة فعليه أن يقرأ إعلام الموقعين وجوبا، حتى يزول هذا الشك، وحتى يعظم الدين، وحتى يفهم الدين الفهم الصحيح. فكان سعيد بن المسيب، وهو سيد التابعين أبو محمد رحمه الله، كان يقول: ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. ما لا يعرفه أهل بدر، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الدين في شيء. فالصحابة أنزل الله عليهم دينا كاملا. ولما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر، وقد مر بنا هذا. فلما قيل له: لم تبكي؟ قال رضي الله تعالى عنه: ما بعد التمام إلا النقصان، ما بعد التمام إلا النقصان. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يخشون من أن يحدث الناس وأن يغير الناس في دين الله عز وجل. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. هذه قراءة الأمة، وقد حفظها عمر على غير هذا الحال، على غير هذا السياق. حفظ عمر الآية هكذا، كان يقرأها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين. مهاجرين إيش؟ مخفوضة مجرورة. ثم يقرأها والأنصار بالضم على أن تكون الواو للإيش؟ للاستئناف وليست للعطف. طبعا للأسف أكثر إخوة يفهمون هذا الكلام إخوة الألبان، هذا من فضل الله تعالى الحمد لله. أي نعم. والأنصار، الأنصار شو يعني الأنصار؟ تكون إيش؟ الواو للاستئناف. قال الذين، ولم يقل والذين، والأنصار الذين اتبعون بإحسان. عمر الآن ضيق ولا وسع؟ ضيق، يعني حصر السبط في إيش؟ في صنفين، في السابقين من مهاجرين وفقط والأنصار، وأسقط مين؟ قال والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فأسقط متبعي المهاجرين والأنصار بإحسان إلى يوم الدين، أسقطهم. فلما سمعه أبي قال يا أمير المؤمنين لم تنزل آية هكذا، يا أمير المؤمنين ما أنزلت آية هكذا. فسأل زيد بن ثابت فقال له كما قال أبي، فقال ما مفاده وما معناه، وأورد ذلك ابن كثير كما سيأتي معنا. قال ما مفاده ومعناه أننا رفعنا فضيقنا. شو يعني رفعنا فضيقنا؟ رفعنا والأنصار فضيقنا المراد. لما رفعنا والأنصار ضيقنا المراد. الآن من هم السابقون؟ من هم السابقون؟ الصحابة يا إخوة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حد الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، أو قل بتعبير أدق من لقي النبي، حتى ندخل الأعمى الذي لم يرى النبي. لو قلنا من رأى النبي، فمن عاش معه مثل ابن مكتوم ولم يره لا يكون صحابيا. ولذا نقول في حد الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. من لقي النبي وهو كافر ثم آمن بعد إسلامه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الصحابة، هذا ليس من الصحابة. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وإيش؟ ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يثبت لهم فضل الصحبة بهذا القيد، بهذا الحد، رؤيا مع إيمان مع موت على الإسلام. لكن الصحابة طبقات، الصحابة طبقات. شو يعني طبقات؟ منهم السابقون ومنهم اللاحقون، والسابق أفضل. وما المراد بالسبق هنا؟ في السن ولا السبق في الدخول في الإسلام؟ السبق في الدخول في الإسلام. العبرة بمن صدق، لكن للسبق فضل. العبرة بالصدق ولكن للسبق فضل، للسبق فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنا، عن أمة الإسلام، قال نحن الأولون الآخرون، إلا أن من قبلنا قد أوتي الكتاب قبلنا، الفضل لنا على أننا متأخرون، لكن من قبلنا هو سبقوا لم يسبقون في الإيمان. قال إلا أن من قبلنا أوتي الكتاب من قبلنا، وقد هدانا الله عز وجل وضلوا. فاليهود غد والنصارى بعد غد، ما معنى ذلك؟ ضلوا عن اليوم الذي فضلنا الله عز وجل به. فاليهود السبت والنصارى، النصارى بعد غد الأحد. فالأفضلية في السبت. فالصحابة طبقات، بتقسيم القرآن سابقون ومتبعون. بعض أهل العلم جعلهم طبقة واحدة كالإمام مسلم رحمه الله في كتابه الطبقات، وعلم الطبقات من العلوم المهمة التي لها فوائد جمة، وهي تشابه الضوابط في علم الفقه، في ضوابط كلية في علم الفقه، وفي هنالك طبقات تشابه علم الضوابط في الرجال، في علم الرجال. الطبقة يجمعها زمان ومكان، فطبقة مثلا مسلم قسم الصحابة، الصحابة المدنيون جعل كل الصحابة طبقة واحدة، الصحابة المكيون، الصحابة من الطائف وحوالي مكة، صحابة من أهل الكوفة، صحابة من أهل البصرة، صحابة من أهل الشام، صحابة من أهل مصر. هذا ماذا يفيد؟ من يحفظ الرواة على الطبقات مجرد بينظر في الإسناد يعرف إن الإسناد كوفي، هل في اتصال، في انقطاع وما شابه، فهذا يفيد. لكن لما أتى للتابعين قسم التابعين إلى ثلاث طبقات. ما مراد مسلم من كتابه؟ أن يخدم طالب علم الحديث. فمن أراد أن يتعلم الحديث فلا فرق من ناحية عملية من حيث الصنعة الحديثية بين الطبقات، فكله يعامل معاملة واحدة من حيث الثبوت والعدم. لكن مثلا ابن سعد قسم الطبقات في كتابه الشهير، قسم الصحابة إلى خمس طبقات، قسم الصحابة إلى خمس طبقات، وبدأ بالأقدم فالأقدم. وابن سعد ذكر كل ما يخص، ذكر كل ما يخص الصحابة من اللباس ومن النسب ومن السابق ومن من أبوه، من أمه، من هم أولاده. أورد في بعض الأحيين أخبار وأحاديث رفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يخدم أهل التاريخ. قسم الصحابة لأكثر من طبقة، بل ذكر الحاكم في كتابه المعرفة، معرفة علوم الحديث، ذكر الصحابة 12 طبقة، ذكر 12 طبقة للصحابة. وهذا التقسيم اصطلاحي، هذا التقسيم اصطلاحي. لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف من هو السابق ومن هو التابع، ما هو الحد. العلماء مجمعون على أن من صلى إلى القبلتين فهو من السابقين. العلماء مجمعون على أن من صلى إلى القبلتين فهو من السابقين. من صلى إلى بيت المقدس ثم تحول إلى مكة، إلى الكعبة المشرفة، فهذا من السابقين. وتوسع بعض أهل العلم فقال من شهد الحديبية، بيعة الرضوان، فهو من السابقين. وتوسع جماهيرهم فقال من شهد بدرا فهو من السابقين. فجعل الجماهير بدرا حدا للسابق والإيش واللاحق. من شهد بدر فهو من السابقين، ومن لم يشهد فهو من التابعين. ووقع خلاف بين أهل العلم، ونحن نذكر السابقين، من أول من أسلم. فمنهم من قال أبو بكر، وقال الحاكم لا أعرف خلافا أن أول من أسلم هو علي. ومنهم من قال خديجة، ومنهم من قال زيد بن حارثة. ويعجبني كلام لابن راهويه قال وقد جمع بين الأقوال كلها، قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال رضي الله تعالى عن الجميع. فذكر الأوائل بقيود، ذكر الأوائل بالقيود وجمع بين جميع الأقوال السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة على أكثر من حال وأراد بهم أكثر من معنى، فمن بين المعاني التي ذكرها صلى الله عليه وسلم للصحابة أشار للسبق، فلما آذى خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف في حديث أبي سعيد في الصحيحين أو أبو هريرة عند مسلم عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية عند البرقاني في المصافحة قال عنها شيخ الإسلام: حسنة المبنى والمعنى، فيها لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد إيش؟ الحسنة، يقدمها الواحد من السابقين تعدل وتزيد عن أحد، لو قدمنا مثل أحد ذهبا، بل لو قدمنا كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغنا مد واحد من السابقين، ما بلغنا مد واحد من السابقين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو نصف المد. نصف المد يعني ملء اليد، اليد الواحدة، والمد ملء اليدين. وهذا الحديث الصحيحين. فالسابقون لهم فضل عظيم، فالله عز وجل نصر بهم الدين، والله عز وجل يقدم السابقين على أهل اليمين كما في الواقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح بعض الحفاظ، يقول: لكل قرن سابقون، لكل قرن سابقون. فالحمد لله، المجال فسيح والميدان واسع، يتسابق فيه الراغبون في خدمة الدين. وهناك إشارة في كثير من الآيات كما استدل أبي وغيره على عمر بها، على أن الآية ليس كما قرأها عمر. ومن الإشارات هنا قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. هل المراد اتبعوهم التابعين، تابع أو التابعي الذي عاش مع الصحابة أو الذي أخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس المراد هذا. المراد الذين تبعوا السابقين وبقوا على الجادة، فهؤلاء التابعون رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نريد من بعض إخواننا أن ينظر في كتب البلاغة في ملاك التأويل وفي درة التنزيل، لماذا قال تجري تحتها ولم يقل تجري من تحتها كالمعتاد؟ ما هي البلاغة في حذف من هنا؟ الآية قال إيش هنا؟ قال تجري تحتها الأنهار. العادة القرآن يقول إيش؟ تجري من تحتها الأنهار. فحذف من هذه، نريد أن ننظر سبب هذا الحذف في كتب البلاغة. من يأتينا بهذا في درس غد؟ عمر إن شاء الله وأحمد إن شاء الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم في الجنات والنعيم المقيم. روى محمد بن كعب القراضي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قلنا: والأنصار الآية، وعمر كان يقرأها والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، كان يسقط الواو من الذين، فكان يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فرفع الأنصار فضيق المعنى. قال فأخذ عمر بيده فقال رضي الله عنه: من أقرأك هذا؟ من أقرأك الآية هكذا؟ قال أبي بن كعب. قال رضي الله عنه: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. هذا الصحيح، هذا الصحيح. لو أن الناس فعلوا هكذا في كل شيء لظهر الصادق من الكاذب، والأخبار والإشاعات سرعان ما تتلاشى. لذا نصيحتي لكل أخ يسمع عن أخ شيئا أن يطلب المواجهة. تسمع فلان يقول: تعال معي على فلان، أجمعك وإياه. فإن كان صادق يقبل، وإن كان كاذبا، وإن كان كاذبا فإيش لعل ربما ممكن، وأنا ما سمعت غيري سمع وما شابه. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم، وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يطلب الدليل ويحلف على الدليل ويحلف على الدليل. فمثلا أبو هريرة يقول: والله لقد شهد على ذلك دم أبي هريرة، لحم أبي هريرة ودمه. عبد الله بن عمرو بن العاص يهوي بيديه على أذنيه وقلبه ويقول: لقد سمعته أذناي وعاه قلبي. أنت سمعت هذا من رسول الله؟ والله لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. فلو سئل الإنسان وطلب الدليل ليس هذا من قلة الأدب كما يظن بعض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو واحد قال الآخر: أريد يا أخي أعرف الدليل على المسألة، هذا حقك، أنا أريد دين، أنا ما أريد أراء، ما أريد أقوى الرجال، أنا جئت لأسألك لأنك عالم، لأنك تعرف قال الله قال رسول الله، فأريد منك الدليل. فإذا ما في دليل إلا لا أتبع الناس. فطلب الدليل أمر حسن. فقال أبي: نعم سمعتها من رسول الله، يتكلم بقوة، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة، رفعنا إيش رفعة يعني؟ رفعنا الأنصار، أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. يعني لو قرأ الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، هذه محصورة في أقوام معينين، فلا تكون لأحد بعد هؤلاء المعينين. لكن لما تكون الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، تكون لمن؟ تكون لجميع الناس. لذا قوله: لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغه أحد بعدنا، هذا مراده في هذا الكلام. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة. وهذا يا إخوة يدلل على أن الأشباه والنظائر كانت معروفة عندهم. كان النبي في صلاته يقرأ الآيات المتشابهة. ما معنى الآيات المتشابهة؟ النظائر في المعاني. يقرأ في الركعة الأولى آيات، ثم يقرأ في الركعة الثانية آيات، نظائر الآيات الأولى. وتكاد تكون هذه السنة عند الأئمة مهجورة، تكاد تكون هذه السنة عند الأئمة مهجورة. فمن السنة أن يقرأ الإمام في الركعات بالآيات المتشابهات، المتشابهات بالتعبير أنا مش المصطلح القديم، يعني الآيات التي فيها إيش؟ التي فيها النظائر، التي فيها المعاني المشتركة. فعلم النظائر علم قديم، نظائر القرآن ألف فيه عدد كبير من السابقين، ومن المؤلفات المطبوعة بعض المؤلفات أصحابها من وفيات القرن الثاني الهجري. قال: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. هذا كله، هذه الآيات هي أشباه لهذه الآية، أنه هذا المعنى موجود. فإذا أنت ضيقت بأنك حفظت الآية ليس على وجهها، فهنالك في القرآن الكريم آيات توسع هذا المعنى. رواه ابن جرير، قال ابن كثير: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم كلهم أو بعضهم، ولسيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وقع خلاف بين أهل العلم في حكم شاتم الصحابة، مع اتفاقهم أن شاتم الصحابة مرتكب كبيرة عظيمة. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام هو صحابي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم، ومن تكلم فيهم هو المغموز وهو الملموز، وهو على خطر عظيم. بعض الناس ممن أزاغ الله قلبه، نسأل الله العفو والعافية، يأتي المواطن القلقة فيما وقع بين الصحابة من شجار ومن خلاف، ويبدأ يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ هذا الخلاف إيش؟ ذريعة. وهؤلاء مساكين لا عقول لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ننبغي أن نمسك ولا نتكلم. وسعيد بن المسيب لما سئل عما جرى بين الأصحاب قال رضي الله تعالى عنه: تلك فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. تلك فتنة نجى الله منها الأيدي فننجي منها الألسنة. الله جل في علاه لم يتكفل لنا أن يحفظ ما جرى بين الأصحاب، وتكفل لنا أن يحفظ الدين كتاب السنة. فمما حفظ لنا إيش؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والفتنة لو رمنا وأردنا أن ننظر في رواتها لوجدنا جلهم كذابين والضاعين متروكين، هم الذين نقلوا لنا أخبار الفتنة. وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية يسجل أشرطة فيها تفصيل عما جرى بين أصحابنا الفتنة، ويعتمد على أخبار هؤلاء المتروكين، والذي يسمع هذه الأشرطة يتسلل إلى قلبه ميل إلى فلان وحط على فلان من أصحاب، وهذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز شرعا، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده بقوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالأصل أن نمسك عما جرى بين الأصحاب. من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كافر مرتد ليس له في الإسلام نصيب، لأن من شتم أصحاب رسول الله هو يطعن في القرآن. القرآن كيف وصلنا؟ من خلال أصحاب رسول الله. فلو كان أصحاب رسول الله كلهم، لو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مغموزا فيهم، لكان القرآن وصول القرآن إلينا فيه شك. ولذا الطعن في جميع أصحاب رسول الله ردة، ومن طعن في رجل واحد منهم لأنه صحب رسول الله فهو كافر أيضا. من طعن في واحد لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. لكن من تسلل إليه وهم فطعن في رجل منهم وهو لا يعتقد صحبته ولم يطعن فيهم كلهم، فهذا فاسق فاجر، لكننا لا نكفره. فهذا فاجر فاسق لا نكفره. من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يبرئها هو كافر، لأنه ضاد الله في حكمه. هو كافر لأنه ضاد الله في حكمه. من أنكر صحبة أبي بكر الصديق هو كافر، لأنه ضاد الله في حكمه. فهذه بعض الأشياء التي تلزم عن حكم شتم الصحابة. قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم كلهم أو بعضهم، ولسيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فكل من يبغضهم أو يسبهم فإن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء ممن وصفهم القرآن العظيم بالآية: والسابقون الأولون؟ فيسبون من رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما أهل السنة فإنهم يتردون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ورسوله، ويعادون من يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. هذا الكلام كلام ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، اقتدوا ولا تبتدوا. يعني ما تبدأ بالعبادة من عندك، لا تخترع، وإنما إيش؟ اقتدي، كن مقتديا. وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.